ولكنه يشهد وثاني سبب من أسباب عذاب القبر البول والنميمة. روى الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من أهل السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حائط في مكة أو في المدينة، هكذا جاء على الشك في رواية البخاري، فمر بقبرين فسمع صلى الله عليه وسلم صوت إنسانين يعذبان في القبرين. وكما ذكرنا أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع عذاب القبر، فقال لصحابته: من دفنتم اليوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية مسلم لا يستنزه من بوله، وفي رواية البخاري لا يستبر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها نصفين ووضع كسرة على قبر هذا وكسرة على قبر هذا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني الجريدتين. مر النبي صلى الله عليه وسلم في عند حائط في مكة أو المدينة على قبرين. بعض الروايات عند أصحاب السنن بينت على سبيل الجزم أنه كان في المدينة وكان في البقيع، وصح هذه الرواية ابن حجر أن القبرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل الحائط وكان عند جداره كان يصل على البقيع فوجد قبرين جديدين في البقيع، يعني مسلمين. من الأدلة على أن أصحاب هذين القبرين كانا مسلمين رواية أنهما دفنا بالبقيع، أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شافع لهما عند الله أن يخفف عنهما العذاب، وتوجه ذلك وجعل علامته يقتل الجريدتين، فلو كانا كافرين ما شفع لهما النبي صلى الله عليه وسلم وما ترجى لهما تخفيف العذاب عنهما. من الأدلة على أنهما كانا مسلمين أيضا ما ورد في بعض طرق الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان إلا في البول والنميمة. هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر وقصر، فدل على أنهما مسلمين ولو كانا كافرين لعذب على ما هو أشد من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما، لما ذكر الذنبان الذنبين البول والغائط، قال: إنهما لصغيران، أو ما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا أن هذين الذنبين من الصغائر، ثم أتاه جبريل بالوحي فأعلمه أنهما من الكبائر، فذكر صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا وما يعذبان في كبير، يعني من التنزه عن هذين الذنبين، يعني أن الابتعاد عن هذين الذنبين يسير ليس بكبير، ما أسهل أن يتحرز منهما الإنسان، أو وما هما بكبيران من جهة نظركم، فالإنسان يستعظم الزنا والسرقة ونحو ذلك ويستقل بنحو هذه الذنوب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وما هما بكبيران، يعني من جهة نظركما بلى ولكنهما عند الله كبيران. الأول وهو عدم التنزه من البول، كان لا يتطهر بعد بوله، لا يستنجي بعد البول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عامة عذاب القبر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. النميمة هي السعي بين الناس ونقل الأخبار بينهما على جهة الإفساد والشر، السعي بين الناس نقل الكلام على جهة الإفساد والشر. وكما قيل إن النمام أشد من الشيطان، لأن الشيطان عمله بالوسوسة والنمام عمله بالمواجهة. ثم أخذ صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها للصيد ووضع على قبر هذا واحدة عند رأسه واحدة وكذلك عند الآخر. العلماء كالرويان والحليمي والخطابي يقولون فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لأنه لم يصلي على صاحبي هذين القبرين فشفع لهما عند الله عز وجل، فقبل الله عز وجل شفاعته صلى الله عليه وسلم فيهما وخفف عنهما العذاب فترة من الزمن. أمد هذه الفترة ونهايتها أن يجف الجريد، ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة فشقها ووضعها عند قبر كل واحد منهما وقال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس، يعني الله عز وجل قبل الشفاعة ويخفف عنهما العذاب طالما أن الجريد لم ييبس، فإذا يبس الجريد انتهت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويعود لهما ما كان عليهما من العذاب. وليس كما يقول الخطابي، وليس معنى الحديث أن في الجريد الرب معنى زائدا عن الجريد الياس، هذه كانت علامة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. السيوطي يقول لي كلمة جميلة في معنى هذا الحديث، يقول اختص القبر وعذاب القبر بالبول والغيبة والنميمة لأمر، وأن الله عز وجل يوم القيامة له حق على العباد وحق للعباد بعضهم على بعض، فالحقوق إما حق خالص لله وإما حق للعباد، وأول ما يقضي الله عز وجل فيه يوم القيامة من حقوقه الخالصة الصلاة، وأول ما يقضي فيه من حقوق العباد الدماء، فناسب أن يكون عذاب القبر متعلق بهذين الذنبين وهو ترك الصلاة وإراقة الدماء. مفتاح الصلاة الطهارة، فمن لم يتحرز من بوله هذا النميمة فهي من أقوى أسباب إراقة الدماء. يجي السبب الأول. والثاني من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والسعي بين الناس بالنميمة. السبب الثالث من عذاب القبر أو من أسباب عذاب القبر الغلول الغل، وهي السرقة من الغنيمة قبل أن تقسم. يبقى المسلمين لما ينتصروا في معركة يجمعوا الغنائم المال اللي مع العدو فيقسمونه بينهم، وهذه خاصية من خصائص أمتنا. من كان قبلنا كانت علامة قبول جهادهم أن تأتي نار فتأكل هذه الغنائم، أما نحن فنحن أحل الله لنا الغنائم تقسم بين الناس، فمن أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام يغل بها بطوق من نار في عنقه يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما، كان هذا الغلام يجهز رحلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فبين هو يجهز رحلة النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سهم لا يعرف صاحبه، سهم عائر يعني لا يعرف من الذي رماه. فقال الصحابة هنيئا هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لا كلا، إن الشملة يعني عباءة التي أخذها من الغنيمة يوم خيبر لتشتعل عليه نارا يعني في قبره. يبقى الشملة اللي سرقها يوم خيبر قبل أن تقسم الغنائم لتشتعل عليه في قبره نارا. فجاء رجل بشراك أو شراكات أو شراكين يعني نعل أو نعلين فوضعهما بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان برضو إيه غلهم. فقال صلى الله عليه وسلم شراك من نار، من صور الغلول في عصرنا. من تلان تقول لي ما احنا ما عندناش الكلام دوت، لا عندنا حرب ولا غنائم، لا الصور دي موجودة وألحق بها العلماء، بل ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن من صور الغلول في عصرنا هدايا العمال والرشوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يقول لما تكون في عمل تتقاضى عليه أجرا، عمل عام أو عمل خاص تتقاضى عليه أجرا، ثم يهدى لك بسبب هذا العمل هدية، هذا من الغلول، هذا من الغلول. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا يقال له ابن اللطفية، هذا الرجل استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فجمع الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لكم، دي الأنصبة بتاعت الصدقة اللي انت أرسلتني لجمعها، وهذا أهدي لي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر ثم قال ما بال أقوام نستعملهم ثم يقولون هذا لكم وهذا أهدي. أبيه وبيت أمه. ذكر الأم هنا لشدة الغضب. هلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه ينظر يهدى إليه أم لا؟ يبقى الهدايا للعمال من الغلول ومن أسباب عذاب القبر. أهدى رجل عمر بن عبد العزيز هدية فرفض أن يأخذها، لأن الإمام والحاكم والراعي عامل أيضا عند المسلمين. فأهدي لعمر بن عبد العزيز هدية فرفض أن يأخذها، فقال الرجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية. فقال عمر بن عبد العزيز: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وأما في زماننا هذا فهي رشوة. من الصور أيضا التي تدخل في الغلول في العصر الحديث السرقة من الأموال العامة. الأموال العامة أموال الدولة العامة اللي هي المنافع والمرافق العامة، الوقف، المساجد، المدارس، المستشفيات، الطرق، الجسور، الكباري، أي شيء هو موضوع للنفع العام ليس خاصا لأحد، فهو ملك لجميع الأمة. من صور السرقة من المال العام الاختلاس. واحد يكون مؤتمن على المال العام ثم يأخذ منه سرقة، فهذا أيضا من الغلول. إفساد الأموال العامة أيضا يدخل في الغلول. حتى التهرب من أجرة المواصلات، لأن دي نفع عام، لو تهربت منها أيضا هذا من السرقة من المال العام. استعمال المال العام في الأمور الخاصة من السرقة من المال العام. يبقى ذكرنا ان من اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والنميمة والغلول. من الاسباب التي وردت في حديث واحد الكذب وهجر القرآن. الكذب وهجر القرآن والربا والزنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع صحابته قال لهم: من رأى منكم رؤيا، فلو ذكر أحدهم رؤيا عبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. ذات يوم سألهم فقالوا سكتوا لم نرى شيئا، فقال: آتاني رجلان، طبعا رؤيا الأنبياء وحي، فطاف بي الليلة عند في الأرض المقدسة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء، منها أول شيء رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل جالس وفوق رأسه رجل قائم في يده كلوب يأخذ بأحد شدقيه فيشقه إلى رأسه، ثم يفعل بشدقه الآخر هكذا، فإذا انتهى التأم شدقاه ففعل به مثل ما يفعل. قال: ما هذان؟ طبعا هم ذكروا له التفسير في آخر الرؤية. في آخر الرؤية قالوا له: إن هذا الرجل الذي يكذب الكذبة فتنطلق في الآفاق فيفعل به هذا إلى يوم القيامة. هذا عذابه في القبر إلى يوم القيامة، من يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، يكون عذابه إلى يوم القيامة أن يوكر الله به ملكا يشق شدقه إلى قفاه أو إلى رأسه والشق الآخر هكذا إلى يوم القيامة. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا مضجعا على قفاه وفوق رأسه رجل في يده حجر كبير يضربه به فيشدق رأسه فيتدهده الحجر فيذهب يأتي به ثم يعود إليه فيجد رأسه قد عادت كما كانت فيضربه بها به فيشق رأسه وهكذا إلى يوم القيامة. فلما سأل عنه صلى الله عليه وسلم قال إن هذا رجلا آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. ثم انطلق صلى الله عليه وسلم فرأى في النور يعني زي الفرن كده أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراة يغلى عليه يوقد عليه من الأسفل فكلما اشتدت النار صعدوا فلما يعني كادوا أن يخرجوا هدأت النار فنزلوا في قعره ثم تشتد عليهم النار وهكذا. سأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم الزناة. ثم وجد رجلا أو رجالا يسبحون في نهر من الدم وعلى شاطئ النهر رجلا قائما في يده حجر كبير من كاد أن يخرج من النهر ضربه على رأسه فعاد في نهر الدم وهكذا إلى يوم القيامة. فلما سأل عنه صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء هم آكل الربا. يبقى إذن الكذب في الحديث هجر القرآن وعدم العمل به والربا والزنا من أسباب عذاب القبر أيضا. السبب الثامن من أسباب عذاب القبر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر كان لا يصلي على من عليه دين. لما يجيله شخص ميت ليصلي عليه يقول هل ترك دينا؟ إن قالوا نعم يسأل هل ترك وفاء؟ إن قالوا نعم صلوا عليه وإلا قال صلوا على صاحبه. في هذه الأثناء طبعا المرحلة دي اتنسخت بعد كده نتصل لما رب سبحانه وتعالى فتح عليه كان يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. وكان يؤدي من بيت المال عن أصحاب الديون ويصلي عليه. لكن في المرحلة الأولى الصحابة يقولوا مات رجل فغسلناه وحمصناه وأتيناه وأتينا به للنبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فقال صلى الله عليه وسلم هل ترك دينا؟ قالوا نعم دينارين بس مبلغ بسيط جدا. قال صلوا على صاحبكم. أبو قتادة واقف قال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. كده برأت ذمة هذا الميت من الدين وأصبح حق الغرماء عند أبي قتادة. ولكن البر التام لن يكون إلا بعد قضاء الدين. خلي بالك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقي أبا قتادة في اليوم التالي قال ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله إنه كان بالأمس. ثاني يوم ما فعل الديناران؟ قال يا رسول الله قضيتهم. قال الآن بردت عليه جدته. الآن بردت عليه جدته يعني برئ مما كان عليه من العذاب الذي كان يستحقه عند عدم أداء الدين. الشيخ العثيمين فسر بهذا التفسير ويحتمل أيضا أن الدين كان مانعا له من دخول الجنة فلما دخل الجنة بردت عليه جدته في الجنة تنعم في الجنة فالدين مانع من دخول الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن الأطول يقول مات أخ لي فترك 300 درهم وترك عيالا، فقلت انفقهم على عياله. فقال صلى الله عليه وسلم: ان صاحبك محبوس بدينه فاقض عنه. فقضى عنه. قال رسول الله: قضيت عنه الا امرأة تدعي ان لها ديناران، لها دينارين وليس معها بينة. قال: فاعطها فانها محقة. يبقى ايضا من اسباب العذاب في القبر او المانع من دخول الجنة هو الدين، والدين هذا في حق من لم ينوي الوفاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فموضوع الدين ده موضوع كبير، من كان عليه دين وهو يريد الوفاء أدى الله عنه يوم القيامة، لن يتركه للخصوم يوم القيامة، طالما أنه هو بنيته الوفاء ولم يجد سدادا في الدنيا، الله عز وجل يرضي عنه الخصوم يوم القيامة على القنطرة. فالدين أمره شديد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الشهيد: يغفر له مع أول قطرة من دمه. ثم قال: إلا الدين آتاني به جبريل آنفا. من أسباب عذاب القبر السبب التاسع: البكاء على الميت. سيدنا عمر لما طعن أغشي عليه، فدخل صهيب فكان يقول: وأخاه وصاحباه. فأفاق عمر، قال له: تقول ذلك وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ العلماء بيحضر هذا الحديث، طبعا في خلاف في تفسير هذا الحديث، لكن العلماء بيحمل هذا الحديث إن كان في حق المسلم على من وصى بأن يناح عليه، أو من كان يعلم أن من عادة أهله البكاء والنوح ولم ينههم عن ذلك. ورد في بعض الأحاديث أن عذابه يقول إذا قيل له: وسيدات، كما ورد في الحديث، وسيدات وجبلات، فتنتهره الملائكة وتقول له: أأنت كذلك؟ أأنت كذلك؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الأول الآخر مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادل التقى مع الأسرار. ثم ما بعد، ذكرنا أن من أسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول والنميمة والغلول، وذكرنا بعض الصور المعاصرة والحديثة التي تدخل في هذا الأمر، والكذب وهجر القرآن والربا والزنا والبكاء على الميت والدين، كيفية النجاة من عذاب القبر. أول شيء أن تبتعد عن الأسباب الموجبة لعذاب القبر، يعني لا يكون عندك زنا ولا أكل ربا ولا كذب ولا هجر للقرآن، وتوصي بأن لا يناح ولا يبكى عليك، وهكذا كل الأسباب الموجبة للقبر تبتعد عنها في الدنيا وتجعلها في وصيتك عند موتك. من الأسباب أيضا أن تستعيذ بالله من عذاب القبر. صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان يأمر بالتعوذ من أربع بعد التشهد قبل الثلاث: وفيهن ونعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. تكثر من هذا الدعاء. بعض العلماء قالوا في وجوب هذا الدعاء في الصلاة، حتى إن طاووس كان أمر ابنه بإعادة الصلاة لأنه لم يتعوذ بالله من أربع. يبقى لازم تتعوذ بالله من أربع بعد التشهد وقبل السلام. أيضا أن تحفظ وتقرأ سورة الملك، فهي المنجية من عذاب القبر، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صح عنه أنها المانعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سورة، نقل عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا، سورة 30 آية حاجت عن صاحبها في القبر حتى نجاه الله عز وجل من عذاب القبر، هي تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك 30 آية تحاج عنك يوم القيامة، تحاج عنك في القبر وتنجيك من عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم نجنا من القبر ومن ضمة القبر ومن ظلمة القبر ومن عذاب القبر. اللهم باعث بيننا وبين خطايانا كما باعث بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.